قال وأما الجنس الخامس وهو مبطلات التدبير. هل هناك أشياء تبطل التدبير يعني تؤثر عليه أو لا؟ قال فمن هذا الباب اختلافهم في إبطال الدين للتدبير. يعني إذا كان على الإنسان دين وهذا الدين لا يخلو إما أن يستغرق جميع ما عنده أو أن يكون الدين يستغرق بعض قيمة هذا المدبر، فما الحكم؟ هل الدين يسقط التدبير ويقضي عليه وينهيه أو لا علاقة له بذلك؟ فنحن عندنا التدبير هو نهايته الحرية، يعني هذا الذي دبر عبد أراد ماذا؟ أن يعتقه، ولكنه قيد ذلك بموته. وقد مر بنا أيضا في العتق، هل لو أن إنسانا أعتق مملوكا وكان عليه دين يستغرق ماله فما الحكم؟ أيضا مر بنا هذا. أيضا هنا هل الدين يؤثر عليه أو لا؟ مر بنا حديث في درس ليلة البارحة لعلكم تذكرون، وسننبه عليه مرة أخرى. قال مالك والشافعي الدين وأحمد. يبطله. قال مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة ليس يبطله ويسعى في الدين، سواء كان الدين مستغرقا للقيمة أو لبعضها. قال رحمه الله ومن هذا الباب اختلاف. المؤلف ماذا ترى؟ يعني عرض المسألة ولم يذكر دليلا، ودليل الجمهور هو الحديث الذي مر بنا في درس ليلة البارحة، حديث جابر بن عبد الله المتفق عليه أن رجلا من الأنصار أعتق مملوكا له عن دبر منه، أعتق مملوكا وكان بحاجة إليه أو وهو محتاج إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم عبد الله بثمانمائة درهم، فدفعها إليه، أي دفعها إلى الرجل المحتاج عليه الصلاة والسلام، أي رد إليه قيمة ذلك العبد وقال أنت أحوج منه. في بعض الروايات وهي أيضا في صحيح مسلم وهي رواية صحيحة، وكان محتاجا وعليه دين، وكان محتاجا وعليه دين، فاستدلوا بهذه الرواية وعليه دين، فمعنى ذلك أن الدين يؤثر في ماذا؟ في التدبير، فإذا كان عليه دين فإنه يرد. وتعلمون أيها الإخوة هذه قضية ننبه إليها، الدين، وكثيرا ما نبهنا، الدين أيها الإخوة هو من أهم الأمور ومن أخطرها ومن أكثر ما يتركه الإنسان في هذه الحياة مسؤولية بعد وفاته. وتعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم توقف عن الصلاة على من عليه دين، كان يسأل، فإن قالوا عليه دين قال صلوا على صاحبكم. وتعلمون عندما توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على رجل فقال أبو قتادة هو علي، أي دينه علي، فقال الآن، وفي بعض الروايات الآن بردت جلدته. إذن الدين مسؤولية وأمره عظيم، فلا ينبغي للمسلم أن يتساهل أو يتسامح به. فهذا التدبير هو جائز، يعني يجوز للإنسان أن يدبر، وله أن لا يدبر، له أن يعتق، وله أن لا يعتق، له أن يوصي، وله أن لا يوصي بالنسبة لبعض الأمور، ولكن الوصية قد حظ عليها. لكن الدين أمر واجب، حتى إذا كان على الإنسان دين وهو ممن لم يحج، وقلنا بأن الحج على الفور فإنه لا يلزمه ماذا؟ الحج في هذه الحالة، لأنه يعتبر لا استطاعة عنده، لأن عليه دين يستغرق ذلك المال الذي عنده. إذن حتى قال العلماء يعني لو وجد من ينفق عليه دون أن يدفع شيئا، اختلف العلماء، لأنهم قالوا إن كان ذهابه إلى الحج سيؤثر عليه، بمعنى يعطله عن العمل وعن الكسب حيث يجمع مالا فيعطيه للدائن فلا ينبغي، مع أن الحج ركن من أركان الإسلام. إذن أمر الدين ليس بسهل أيها الإخوة، ولذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا كما مر بنا في الذي أعتق ستة أعبد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم له مال سواهم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جزأهم أثلاثا، فماذا؟ فأعتق اثنين وأرق الباقي. نعم. قال المصنف رحمه الله ومن هذا الباب اختلافهم في النصراني يدبر عبدا له نصرانيا. أيضا التدبير معنى هذا بأنه يجوز أيضا لغير المسلم أن يدبر، يعني النصراني يملك، وأيضا يملك كما يملك المسلم أيضا الرقيق، لكن هذا النصراني إذا دبر عبد الله فأسلم هذا العبد أو كان مسلما فما الحكم؟ هل يبقى تحت سلطته؟ والله تعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أو أنه يخرج من ذلك؟ وإذا كان يخرج فهل بمجرد أن يسلم هذا العبد أن يباع عليه، أو أنه ينتظر ذلك؟ ولكنه لا يمكن النصراني من ماذا؟ من أن يخدمه المسلم، أي يمنع المسلم أو يحال بين المسلم وبين النصراني من أن يخدم غيره، لأن خدمته للنصراني ذلك ذل ونزول، والمسلم دائما والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. قال فيسلم العبد قبل موت سيده. فقال الشافعي رحمه الله يباع عليه ساعة، الشافعي وأحمد، فقال الشافعي يباع عليه ساعة يسلم ويبطل تدبيره. وقال مالك يحال بينه وبين سيده. يعني عند الإمامين الشافعي وأحمد يقولان بالتنجيز لا فرصة هنا، ما دام قد أسلم فإنه يباع عليه ويخرج من ملكه حتى وإن كان ذلك معلقا. ومالك له رأي آخر سيذكره. قال يحال بينه وبين سيده. من الذي قال مالك؟ يعني يحال بينه وبين سيده بمعنى لا يمكن سيده من استخدامه، وإنما يحال بينه ويبقى التدبير. وقال مالك يحال بينه وبين سيده ويخارج على سيده النصراني، ولا يباع عليه حتى يبين أمر سيده، فإن مات عتق المدبر ما لم يكن عليه دين يحيط بماله. وقال الكوفيون إذا أسلم مدبر النصراني قوم وسع العبد في قيمته. يعني هذا رأي ثالث، لأنه لا يخرج مالا من ملكه، ولكنه يقوم ويستسعى العبد، بمعنى يعمل ويكسب حتى يجمع ماذا؟ مال، فيخرج نفسه من ماذا؟ من عبودية هذا النصراني. وأظهر الأقوال كما هو معلوم هو القول الأول، الذين قالوا يباع عليه حتى لا يمكن من الاستعلاء ويبقى المسلم على مكانته وعزته. قال المصنف رحمه الله ومدبر الصحة يقدم عند مالك رحمه الله على مدبر المرض إذا ضاق الثلث عنهما. يعني من هو مدبر الصحة؟ يعني الذي يدبره سيده وهو في صحة، في صحة كاملة ليس مريضا، لأنه كما تعلمون من المعلوم فقها أن هناك مسائل عدة يتهم فيها المريض، فلو طلق امرأته في مرضه الذي مات فيه فقالوا يعامل بنقيض قصده، لأنه ربما طلقها يريد حرمانها من ماذا؟ من الميراث. ومر بنا أيضا في عدة أبواب مثل ذلك. أيضا هنا فرق بين من عند مالك يدبر في صحته فهو في كامل قواه ويدرك ذلك، وبين من يدبر في حالة المرض. ودائما حالة الصحة فيما يتعلق بماذا؟ بإخراج الأموال تقدم عند المالكية على حالة ماذا؟ المرض. وأما الأئمة الآخرون فلهم تفصيلات أخرى في هذا المقام تختلف باختلاف الأحوال.